الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إذا صال على المحرم حيوان فقتله فهل يحل له أكله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من أتلف الشيء لينتفع به ضمنه، ومن أتلف الشيء ليدفع ضرره عنه لم يضمنه. ومما فرع العلماء عليه الحيوان إذا صال على المحرم، فإذا صال على المحرم صيد فدافع المحرم عن نفسه هذا الصيد فأدت هذه المدافعة إلى موت الصيد، فإن المحرم في هذه الحالة لا ضمان عليه، لأنه لم يتلف الصيد لينتفع بالصيد، وإنما أتلف الصيد ليدفع ضرر الصيد. وهذه قاعدة عند أهل العلم نافعة، أن من أتلف الشيء ليدفع ضرر هذا الشيء عنه فإنه لا ضمان عليه، ومن أتلف الشيء لينتفع هو بما أتلفه فعليه الضمان. ومما فرعوا على هذه القاعدة أيضا الشعرة إذا خرجت في أجفان في الشعرة إذا خرجت في حاجب المحرم ثم تدلت على عينه فله قلعها، ولا يعتبر أخذ الشعرة في هذه الحالة حراما عليه، ولا يعتبر من أخذ الشعر المنهي عنه، لأنه أتلفها ليدفع ضررها عنه. وكذلك لو صال على الإنسان أحد الناس يريد عرضه أو يريد نفسه أو يريد ماله فدافعه وأدت المدافعة إلى موته فإنه يموت هدرا، يكون دمه هدرا لا دية فيه ولا كفارة. والخلاصة من ذلك أن المحرم إذا صال عليه صيد فدافعه فمات فإن المحرم لا كفارة عليه في هذه الحالة. وأما هل يجوز للمحرم أكله؟ فنقول نعم لا بأس بذلك، لأن هذا الصيد الأصل فيه الحل والإباحة، وإنما يحرم الصيد على المحرم إذا باشر قتله عمدا لينتفع به هو أو صيد من أجله. وأما في هذه الحالة فإنه مات بسبب مدافعة المحرم له، فلا بأس بأكله في هذه الحالة إن شاء الله، والله أعلم.